ما الحكم إذا مست يد المرأة عورة طفلها وهي تنظفه؟ هل ينتقض وضوءها وهل لذلك سن معينة؟ أفيدنا أفادكم الله. لا ينقض الوضوء مس المرأة فرج ذكر الطفل وفرجه وهي تنظفه، وليس هناك حد. هو إذا كبر لم تمسه بأي حال، وما دام في سن الطفولة فلا يؤثر مسه على طهارتها، وإنما تغسل النجاسة التي تصيب يدها. بارك الله فيكم.